تحتها النار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة صغى أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وأحلوا

ومن نصرني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس

ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك محرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من بيتك

Thank you.